قال بارك الله شيخنا، قال بارك الله فيكم على ما قدمتم. قد أخبرتمونا عن ما ينبغي على الشباب السلفي خاصة من التمسك بهذه العصمة، وأنه ما ينبغي أن يكون عليه كذلك من دورهم في تعلم السنة والتمسك بها وتبليغ الناس إياها. لكن هنا إشكال يرد عند الإخوة السلفيين خاصة في هذا العصر المتأخر، وهو أن قضايا التكفير هذه ذكرتم أنها يعني الآن تدور وأنه لا ينبغي الانشغال بها، أن الآن تؤصل تأصيلا جديدا وحديثا، ويقوم على هذا الأمر أناس يحملون يعني شهادات شرعية وأنهم يقولون حكاية تكون مسموعة في هذا الزمان. وقد واجهنا كثير من هذه الإشكالات خاصة في المدينة مثل المنورة، كذلك في السعودية يعني بشكل عام، حتى هنا أن انسحبت أرض الكثير من الإخوة السلفيين وانجرت خلف هذه الإشكالات. والسبب في ذلك أن هذا التأصيل الذي قام به أناس يدعمون السلفية أو أنهم يعني يتمثلون بالسلفية ومن هذه العصمة هذا، ولكن كون أن هناك لم يقم أمام هذه أو مثل هؤلاء الأشخاص من هم جهابلة من مثل مشايخ الدعوة السلفية أو طلاب العلم ليقوموا ويؤصلوا هم بأنفسهم منهج السلفي بهذا الباب، جعل مثل هؤلاء يتكلمون، وجعل كثير من الشباب السلفي ينجرف خلفهم، خاصة أن هذا يعتبر حديث الساعة في هذا الزمان، والشباب بعاطفتهم انجرفوا خلف هذه المسمات. فما هو الحل إذا كان هناك مثلا طلاب العلم السلفيين ومشايخ السلفية قد يعني لم يقفوا أمام هؤلاء بتأصيل هذه المسائل وتركنا التأصيل لأولئك القوم، فكيف الحل إذا؟ العلم ليس عندنا وشينا إلا العلم، إنما العلم بالتعلم. لكن تأصيل هذه المسألة أقصد من قبل المشايخ السلفيين، يعني هناك كتب كثير صنفت من قبل أولئك مثلا الذين يتبنون هذه الأفكار، وكتب مجلدات أحيانا وأحيانا على شكل رسائل صغيرة، وأحيانا مجلدات تنفي عذاب القبر. نعم مثلا يعني مثل هذا الرجل أن يتكلم في غير باعي، لكن أولئك يتكلمون وأحيانا يحرفون النصوص الشرعية ويتعمدون هذا التحريف لوصولهم مثلا وصول بالناس إلى منهج معين يريدونه. فمثل هذا التحريف أقصد لم يقم هناك من طلاب العلم السلفيين ولا من مشايخ السلفيين مثلا الذين نعرفهم ليؤصلوا المنهج السلفي الصحيح في هذا الباب، وبالتالي تبقى المسألة مفتوحة. لا زالت كما ذكرتم يعني هذه الكتب تخرج بالكوم الآن يعني على مثلا دور النشر، والشباب كثيرا انجرفت أرجلهم في هذا الباب ولا نجد لهم يعني من يعيدهم إلى الجادة أصلا. والله يا أخي هذا السؤال لا يمكن جواب. هذا مثله مثل مريض كاد أن يشرف على الموت، ما هي الحيلة لإنقاذه؟ أنت تعرف قول الرسول عليه السلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس وهم سجوا هذا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. الأمر خرج الآن من أيدي العلماء على قلتهم في العالم الإسلامي كله، خرج من أيديهم، فلم يبقى إلا الكلمة الطيبة يلقيها العالم بها على قلة هؤلاء العلماء وبمناسبات محدودة جدا جدا. لذلك السؤال الذي أنت تسأله ما هو الحل، ليس له حل إلا أن نذكر بمثل قوله تبارك وتعالى: أولا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ثانيا قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، وبمعناه الحديث المعروف من قوله عليه السلام: ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فأنا أضرب لك مثلا، أنا شخص يطلب مني الكتابة في الموضوع الفلاني وموضوع الفلاني وموضوع، لكن لا يكلم الله نفسه إلا وتعالى. أنا مثلا الجانب الأكبر من علمي في خدمة السنة، هذا هو الجانب الأكبر، ما أخدم مثلا علم التفسير إلا بمقدار ما يتعلق بالسنة إلى آخره. يجب أن يكون هناك ناس آخرون مثلي إلى ما قلت بالألوف على الأقل بالمئات يخدمون نفس الخدمة، ومئات إن لم أقل بالألوف يخدمون تفسير القرآن، يخدمون الفقه، والفقه الذي يسمى اليوم بالفقه المقارن إلى آخره. إذا لم يكن مثل هؤلاء إذا لم يكن له وجود كيف يطالب شخص أو خمسة أو عشرة في هذا الخضم الكبير من العالم الإسلامي بحل مشكلة حلت في الزمن الحاضر الآن، وبين من كانوا ينتمون كما أشرت آنفا إلى السلف الصالح. لكن أنا أريد، وتذكرت الآن إذا تتذكرون معي سبحان الله إذا أراد الله أمرني أسبابه، لما قسمت الناس إلى طلاب علم وعامة، وقلنا واجب طلاب العلم أنه يعرفوا الحق بدليل من كتاب السنة، أما عامة الناس قلنا هذا يعني له بعد خاص. الآن شوف جاءت مناسبته، أنا بقول الآن عامة الناس الذين أنت تشير إليهم وانجرفوا مع تيار أولئك إلى آخره، هؤلاء في الحقيقة المشكلة عويصة جدا بسبب تراكم الجهل على المسلمين طيلة هذه القرون الطويلة. أنا أفترض أنه يكون في هناك وعي عام في العالم الإسلامي كله يشترك فيه الخاصة والعامة، العالم وطالب العلم ومن سواه من المسلمين. هذا الوعي العام مفقود تماما بين عامة المسلمين. أريد أن أصل من هذه المقدمة الوجيزة إلى الحقيقة التالية: كثير من مسلمين يحارون بين عالم وطالب علم وطويرب. بيقول واحد من هؤلاء الناس: يا أخي والله اخترنا، هذا العالم بيقول المسألة الفلانية حرام، هذا طالب العلم بيقول مكروه، هذاك الثالث يقول ايش جاهل، فضيعتونا. انا بقول هذا لو كان عنده وعي ما بيضيع، لكن فقدان هذا الوعي العام هو اللي بيوصل لهذه الحيرة. السبيل لدفع مثل هذه الحيرة في هذا المثال المصغر أن هذا المحتار كيف يقابل بين عالم، وما أقول ما بين عالم وطالب علم، إنما بين عالم وطويل، كيف ينصب هذا تجاه هذا؟ ما في عنده إدراك، ما في عنده عقل أن هذا الرجل عالم فاضل قضى عشرات من السنين في العلم، فهل يقاس عليه طويل؟ ينبغي أنه ما يكون في مثل هذه المقابلة إطلاقا في ذهن أي مسلم، ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب بالكاد يعرف يصلي المفروض من الصلوات عليه. نرتقي، وعليكم السلام، نرتقي قليلا من مقابلة طويل بعالم إلى طالب العلم. يا أخي كمان حرام عليكم أن تقابلوا العالم بطالب العلم تقاو في حيرة، إيه هذا العالم عم يقول كذا وفلان طالب العلم عم يقول كذا، ما لازم كمان يكون في هذه الحيرة؟ وين تجي الحيرة؟ مع ذلك لو في وعي وثقافة عامة أيضا ستزول الحيرة. قد تكون الحيرة مقبولة نوعا ما إذا نفس عالمين شرقي غربي بلد واحد بلاد مختلفة مش مهم اختلفوا في مسألة، وهذا واقع، هذا واقع، وهذا لا يمكن خلاص منه إطلاقا. وكما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لكن هل ينبغي على كافة المسلمين أن يظلوا في حيرة بين دون العالمين؟ كمان أنا أظن أنه سوف لو أعمل ثقافته ووعيه إن كان عنده شيء منهما سوف تزول الحيرة. كيف؟ لابد أن أحد، لابد، مش ممكن تكون تجد عالمين متساويين في كل جانب، من جوانب العلم، من جوانب السن، من جوانب الصلاح، من جوانب كونه من علماء الرسوم كما يقول الغزالي رحمه الله، كونه مثلا غير موظف لدى حاكم متجبر متسلط، لا يمكن انه يستوي عالمين الثلاثة في المشرق بكل هذه الخصال. لو وجد مثل هذا بيكون هذا الانسان معذور في حيرته. مع ذلك هذه الحيرة ستزول بحديث واحد وهو قول عليه السلام: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. لكن مع ذلك ستجد أحد العالمين يتميز عن الآخر بخصلة أو بأخرى. لكن هذا الشعب، هذا الأمة، هل بناقش مسائل الخلاف بمثل هذا الميزان الدقيق؟ أنا بأذرهم ليه؟ نفس أهل العلم الموجودين اليوم على وجه الأرض وقبل اليوم بسنين طويلة ما ثقفوا الشعب، ما ثقفوا الأمة هذه الثقافة الوعي العامة، حتى يتمكن المسلم الأمي الذي لا يفقه شيئا من العلم إلا ما يقدمه إليه العالم. فقدم إليه عالمان مسألة اختلفا فيها فيحار. لكن هذه الحيرة تزول بمثل هذه المقايسات، لو كانت هذه المقايسات مطروحة على الأمة كلها وأصبحت تقليدا عند الناس وأصبحت عادة، حينئذ ستجد للشعب مرتاح مطمئن لا يحتار. بينما اليوم تجد المثال السابق طويلة بعارض شيخ عالم فاضل احترنا يضيعتونا. حق لهم أن يضيعوا. لماذا؟ لأن الموازين التي يقيسون بها موازين ليست هي القسطاس المستقيم. فالآن أنت سؤالك بارك الله فيك، أنا أعتقد أنه ليس من السهولة الإجابة عليه في هذا الزمان، لأن أهل العلم كما أشرنا في الحديث السابق يعني قليلون وقليلون جدا. يضاف إلى ذلك مصيبة كبرى، أصبح المسلمون اليوم يشعرون بحقيقة تفرح حقيقة، وهي أنه يوجد الآن ما يسمى بالصحوة الإسلامية. أنا أقول هذه الصحوة أولا في أولها، يعني مثل النائم هل يستيقظ لسه ما تمالك ورجله تماما وما فاء إلى نفسه كما ينبغي، فهو في أولها. وهب أنه صحى تماما، لكن هذه الصحوة لم تبدل شيئا من أخلاق هذا المجتمع. أخلاق المجتمع لا يزال كما ورثناها من آبائنا وأجدادنا. هل كان آباؤنا وأجدادنا عندهم صحوة علمية؟ ما في شيء من ذلك أبدا. لكن جاءت الصحوة بفضل الله عز وجل، وهذا هو الأصل، منذ نحو 50 سنة تقريبا. لكن بهذه 50 سنة ما تغير شيء من أخلاق المجتمع الإسلامي، وهذه مصيبة كبرى. ولذلك فقد تجد فعلا رجل سلفي في صلاته في عبادته في عقيدته، لكن أخلاقه ليست سلفية. ليه؟ لأنه ناشئ جديد على الدعوة هذه وتربى عليها علما، لكنه ما تربى عليها سلوكا وخلقا. ولريثما تثمر هذه الصحوة ثمرتها المطلوبة في العالم الإسلامي، ويتخلق هذا العالم الإسلامي بالأخلاق التي تقدمها هذه الصحوة العلمية، هذا في الحقيقة يحتاج إلى زمن كثير وكثير جدا. أنا لا أستبعد الآن أن يكون ناس يدعون السلفية وهم بحق سلفيون، لكن ليسوا سلفيون في الأخلاق. وهذا يعني مثلا أنه سلفي، ليش؟ الجو ساعده على ذلك، لكنه يريد الظهور، يريد أن يصبح رأساً